الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: واعلم أنه ثبت في الأخبار الصحيحة عود الروح إلى الجسد في القبر، كحديث البراء بن عازب الذي رواه الحاكم والبيهقي وأبو عوانة وصححه غير واحد، وحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. رواه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي وصححه. معناه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الروح يعود للميت في القبر بعد أن يدفن هذا الميت، الروح يعود إليه، يرجع إليه الروح عند الموت. الروح تنفصل عن الجسد انفصالا كليا، تفارق الجسد مفارقة كلية، هذا الموت الحقيقي. أما حين ينام الشخص روحه لا تنفصل منه انفصالا حقيقيا تاما، لا، الروح الله سبحانه وتعالى جعل فيها أشياء غريبة، ولا يعرف حقيقة الروح إلا رب العالمين. لكن أمر الروح غريب، وهو أنها يصير لها امتداد حين ينام الشخص، يصير لها امتداد مع اتصالها بالجسد، مثل السلك، مثل السلك يكون متصلا بشيء ويمتد. فيرى هذا الروح تلك المرائي التي يراها، المنامات يعني التي يراها، الروح هو الذي يرى هذه. أين يرى؟ الله أعلم، الله سبحانه وتعالى هو يعلم ذلك. فهذا ليس الموت الحقيقي الذي يحصل عند مفارقة الروح للجسد، إنما يصير في حالة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يعني فصر في حالة تشبه حالة الموت. أليس أنت وأنت نائم لا تحس بشيء وأنت نائم؟ وهذا الإحساس الذي يكون فيك لا يعود فيك، هذا الإحساس تصير مثل الميت. لكن ما هو الموت الحقيقي؟ كيف يصير؟ إذا فارق الروح الجسد، إذا فارق الروح الجسد، حين يقبض عزرائيل عليه السلام هذا الروح، يخرجه من الجسد إن كان مؤمنا وإن كان كافرا، يموت، يفارق روحه جسده، هذا يسمى الموت الحقيقي. كم مرة نحن منموت؟ مرة واحدة، بعد أن نكون في الأول نكون نطفة، هذه النطفة ما فيها روح، نطفة ميتة ما فيها روح، النطفة ما فيها روح، يقال عنها ميتة يعني ما فيها روح. ثم الله تعالى يجعل في هذا الروح، يخلق هذا الإنسان، يصير عظم، لحم، دم، شرايين. ثم هذا الإنسان بعد أن يحيا يموت، بعد أن يحيا يموت، بعد أن نموت ماذا يصير؟ نبعث. بعد ذلك يموت الإنسان، لا خلاص ما بيعود في موت، لا موت بعد ذلك. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين. شو يعني أمتنا اثنتين؟ يعني كنا نطفا ميتة لا روح فيها، وبعد أن نحيا، بعد أن نصير أحياء، كما الله نحن أحياء، لابد أن نموت، بعد أن نموت لابد أن نبعث. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فهذه النطفة بيكون اللي هو المني، يعني لا روح فيه، نطفة لا روح فيها، نطفة ميتة فيها، إذا واحد نظر إليها بالمجهر يرى فيها حركة، مش معناته فيها روح، لا. تعرفوا الزئبق؟ تسمعوا الزئبق؟ الزئبق إذا نظر إليه بالمجهر الشخص يرى فيه حركة. الزئبق فيه روح وما فيه روح؟ الزئبق بيقول عنه في روح، ما سمعت حدا بيقول عنه في روح. والمني لا روح فيه كما جاء في القرآن الكريم، القرآن دل على ذلك. فنحن هذا اعتقادنا أن المني ليس فيه روح. ما منقول عن المني فيه روح؟ المني هو هذه النطفة لما فيها روح ميتة. الله تعالى يخلق هذا الإنسان، يحيي هذا الإنسان ثم يميته ثم يحييه بعد ذلك. حين ينزل الجسد في القبر الروح يعود. لذلك ورد في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المقبرة ماذا كان يقول؟ السلام عليكم يا أهل القبور. لو كان ليس فيهم أرواح يقول لهم السلام عليكم يا أهل القبور؟ لا، يسلم عليهم، معناه أنهم يسمعون ذلك. يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يقول الرسول السلام عليكم يا أهل القبور معناه يخاطب من شأنه أنه يسمع، هذا معناته، يخاطب من شأنه أنه يسمع. وهذا الحديث اللي هلأ ذكرناه، ما من مؤمن يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه، أي المسلم عليه، ورد عليه السلام. أخوك، صاحبك، أبوك، الوالدة، بنتك، ابنك، إذا مات قبلك وذهبت إلى القبر وقلت السلام عليكم يا ابني يعرفك ويرد عليك السلام، لكن نحن لا نسمع، نحن لا نسمع. بعض أهل الخواص يسمعون، بعض أهل الخواص يسمعون رد الميت ورد الرسول، بعض أهل الخواص يسمعون رد الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا أحمد الرفاعي ورد وثبت، هذا شيء منقول بخبر متواتر، أنه يعني كان جمع يفيد التواتر، الذين سمعوا رد الرسول على الرفاعي حين قال السلام عليك يا جدي، وسمع صوت من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وعليك السلام يا ولدي. حصل لغير سيدنا أحمد الرفاعي، مش واحد مش اثنين مش ثلاثة، أكثر سمعوا رد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الرسول يرد، لكن مين بيسمع الرد؟ من شاء الله له من أهل الخصوصية يسمع رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ثبت في الحديث الصحيح من سلم علي من قريب، يعني عند القبر سمعته. طب الرسول إذا سلم عليه، تسلم عليه المسلم، شو بيعمل الرسول؟ يرد عليه السلام. ومن سلم علي نائيا بلغته. من سلم علي من قريب، يعني عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول قال سمعته. ومن سلم علي نائيا، النائي هو البعيد، يعني نأى يعني ابتعد، بلغته. شو يعني بلغته؟ الملائكة، يوجد ملائكة وظيفتهم نقل السلام إلى رسول الله من المسلمين عليه الذين هم بعيدون عنه، يقولون يا رسول الله فلان يسلم عليك، يا رسول الله فلان يسلم عليك. ملايين، قد يكون في لحظة ملايين يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام في آن، في وقت واحد. الله تعالى يمكن الرسول من الرد على الملايين، مع أن الرسول واحد صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، الله قادر على كل شيء. الله يمكن الرسول، هلأ موسم، هلأ قديش عم يسلم على الرسول في كل لحظة؟ في ما أكيد بعضكم أظن ذهب في الموسم ورأى الناس يقولون السلام عليك يا رسول الله في لحظة واحدة، آلاف يقولون، هذا غير الذين يسلمون من بعيد. الرسول يرد على الجميع مع أنه هو واحد. سيدنا عزرائيل عليه السلام ملك واحد يقبض أرواح ملايين في لحظة واحدة إن شاء الله. وأمرار بيصير زلزال، لما يصير زلزال ويموت جمع غفير من الناس بلحظة واحدة، من يقبض أرواحهم؟ عزرائيل عليه السلام. عزرائيل كم واحد؟ واحد، يقبض أرواح الملايين في لحظة واحدة. الله تعالى جعل الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف، الدنيا هاي الدنيا اللي نحن ما شفناها كلها، نحن على وجه الأرض، هاي الدنيا بالنسبة لعزرائيل كالكف، انت لما تطلع كفك كيف الوضع بيكون عندك؟ وضع سهل انك شايف كفك، يعني في شيء على كفك بتشوفه. هو الدنيا بالنسبة له كالكف. الله قادر على كل شيء، الله لا يعجزه شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمه على الموتى عند زيارة المقابر دليل على أن هؤلاء الموتى يسمعون، دليل على أن هؤلاء الموتى يسمعون، وإلا لم يكن معنى من تسليمه عليهم. الرسول يفعل هذا الفعل بلا معنى، يقول السلام عليكم يا أهل القبور بلا معنى، أو لمعنى يفعل الرسول ذلك لمعنى. أما إذا واحد قال لك بس في آية في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور، هذه بذكرها المشبهة المجسمة وفات التوسل، لما يشوفوك رحت على قبر وعم تدعي عند القبر، أو مثلا خطر بالك صرت مثلا عند الرسول تقول يا رسول الله ادعو الله لي، يا رسول الله ادعو الله لأمي، يا رسول الله ادعو الله لأولادي، بصير من المسلمين هذا. فإذا رأك واحد من المشبهة المجسمة من نفات التوسل شو بيقول لك؟ يقول لك وما أنت بمسمع من في القبور، كيف عم تحكي مع الرسول؟ الرسول في القبر. هل معنى هذه الآية أن الذي في القبر لا يسمع؟ لا، ما معناتها. لو كان معناتها لا يسمع لك، شو معنى حديث الرسول اللي هلا ذكرناه؟ الرسول يقول كلاما يناقض القرآن؟ لا، أعوذ بالله. الرسول يقول كلاما يوضح ما جاء في القرآن، يشرح يعني يفصل ما جاء، يبين ما جاء في القرآن. ما بيقول الرسول كلام يناقض القرآن. هذا الحديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. قوله ورد عليه السلام معناه هذا الميت المؤمن سمع. لو كان شو عم برد؟ إذا كان لم يسمع كيف عم برد؟ قوله إلا عرفه ورد عليه السلام معناته سمعه. طيب شو معناه لك وما أنت بمسمع من في القبور؟ معناه يا محمد هؤلاء المشركون في عدم قبولهم لكلامك كحال الناس غالبا في القبور أنهم لا يسمعون الكلام. مش معناته ما بيسمعوا بالمرة، إذا واحد راح عند واحد وحكي له قصة حياته هو بالقبر بيسمع هذه قصة حياته اللي بالقبر؟ لا، يسمع السلام، يسمع بعض الكلام صحيح بس ما بيسمع كل شيء عم بيحكي له إياه. في ناس بيروح على القبر بيقول له أحكي لك امبارح شو صار معي، قلت امبارح شو صار معي، بكون زوجته مثلا بحبها وتوفيها، بيقول له نحن كنا نعمل كذا وكذا، حأحكي لك شو صار. لا، شو هل هذا فيه خير أنه يجي يحكي له شو صار معه؟ هل كل ما يقوله تسمع؟ لا، السلام تسمع، قد تسمع الدعاء الذي يدعوه مثلا، الاستغفار الذي يستغفره، التسبيح الذي يسبحه، قراءة القرآن، بس ما بيسمع من في القبور كل شيء. فحال هؤلاء المشركين الذين لا يقبلون منك يا رسول الله يا محمد كحال من في القبر في عدم سماعه لكل كلام الناس، لأنه الأمر ما بيسمع كل كلام الناس. هذا يعرف بالتعلم يا أحبابنا، تفسير الآية وتفسير آيات القرآن يعرف بالتعلم، بالسماع من أهل المعرفة، بالسماع من أهل العلم. بروح واحد عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، عند أبي بكر، عند عمر، في البقيع، عند الأوزاعي، عند الشيخ عبد الباسط الفاخوري أو الشيخ الحوت أو قبور الصالحين، يدعو الله تعالى، بيجي بعض الناس بيذكروا له هذه الآية، ذكروها في غير محلها، ذكروا الآية في غير موضعها، عم يذكروا هون الآية في غير محلها، أو بيقول له لشو عم تقرأ القرآن؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شو بيقصد بإيراد الآية في هذا الموضع كمان؟ هو إيراد للآية في غير محلها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شو قصده يقول له؟ أنه كيف عم تقرأ القرآن عند الميت والله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا من سعيك فلا يستفيد منه لأنه ليس من سعيه، وكلامه غير صحيح، بدليل أننا نصلي صلاة الجنازة على الميت، وهذه الصلاة ليست من سعي الميت. وممكن شفتوا ميت أو صلى الجنازة على حاله، ليست من سعيه، المؤمنون يصلون عليه. هل يستفيد أم لا يستفيد؟ لا شك أنه بيستفيد. ماذا نقول في صلاة الجنازة؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. والأدعية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفائدة تعود للميت أم لا؟ لفائدة تعود للميت ولا شك في ذلك. هذه من سعيه أم من سعي غيره؟ من سعي غيره. يستفيد منها أم لا يستفيد؟ يستفيد منها. فإذا ليس معنى الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن الميت المسلم لا يستفيد من قراءة القرآن من قبل المؤمنين عند قبره، أو من استغفارهم له، أو من التسبيح عند قبره، أو من الدعاء عند قبره. ليس معنى الآية ذلك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، شعر العلماء في تفسيرها قالوا معناه ما كان من سعي الإنسان المؤمن من الخير فله ثواب على ذلك لهذا الشيء الذي كان من سعيه، يعني الله يثيبه بفضله على سعيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معناها أن المؤمن إذا أحسن، إذا صلى، إذا صام، إذا ذكر، إذا قرأ القرآن، إذا استغفر، إذا عمل أي حسنة، فهذه الحسنة التي هو عملها من سعيه يثيبه الله بفضله على عمل من سعيه. أما إذا عمل له عمل ليس من سعيه، كان استغفر له وصلي عليه صلاة الجنازة وقرأ القرآن عند قبره وذكر الله عند قبره، فإن الله يثيب هذا الميت بمحض فضله لأن هذا ليس من سعيه. مش معناه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن الإنسان لا يستفيد من سعي غيره، لا. وإيراد هذه الآية في هذا الموضع إيراد للآية في غير محله. بل شوف سؤال بعض المفسرين من علماء أهل السنة والجماعة، قالوا هذه الآية تحكي عن شيء كان في بعض الشرائع السابقة وليس في شريعة محمد. في شريعة محمد الإنسان يستفيد من سعيه ومن سعي غيره له، وهذا واضح. هون واضح، ما يعني من دون أن ندخل في تأويل الآية كما ذكر الأكثرون بالتفسير، هذا واضح بأنها كانت لذكر حال كان في بعض الشرائع السابقة وليس في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر هيك واضح، بس مع التفسير الأول اللي قلناه اللي ذكرناه هو تفسير الأغلب، الأمر في ذلك ظاهر. تذكروا في الدرس الماضي ذكرنا قصة شق الرسول للعصيب الرطب عليه الصلاة والسلام وزرعه على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. طب هذا العصيب الرطب قلنا كيف يستفيد المؤمن من وجوده على قبره؟ لأن الله قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فاستفادة المؤمن من تسبيح العصيب الرطب. قال العلماء هذا كثير حلو كثير واضح، فإذا كان المؤمن يستفيد من تسبيح العصيب الرطب فلأن يستفيد من تسبيح المؤمن وقراءة المؤمن للقرآن أولى، لأن المؤمن أفضل من العصيب الرطب. ما في واحد يعني عنده عقل وفهم من أهل الدين المسلمين بيقول إنه العصيب أفضل من المؤمن، المؤمن أفضل من العصيب الرطب أكيد. المؤمن عنده عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العصيب الرطب يعرف الإيمان، عنده عقيدة الإيمان؟ لا ما عنده. المؤمن عنده جماد، هذا ليس فيه روح. المؤمن يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو أفضل عند الله تعالى من كل العصيب الرطب، من كل العصيب الرطب. فالمؤمن يستفيد في قبره من تسبيح المؤمن عند قبره، من استغفار المؤمن عند قبره، من دعاء المؤمن له، من قراءة المؤمن للقرآن عند قبره. وهذا لا ينافي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شو كمان بيقولوا؟ يقولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هون إذا تمهلنا وقرأنا على مهلنا وذكرنا أول الحديث ونبهنا أن الرسول عم بيقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم، الفاعل مين هون؟ ابن آدم هو الفاعل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الضمير هون الهاء على مين راجع؟ على مين؟ على الميت اللي هو الفاعل، على ابن آدم. يعني انقطع عمله ابن آدم مين؟ اللي هو مات. إذا مات انقطع عمله وعمل مين؟ الميت. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطعت استفادته من عمل غيره له؟ ما قال. لاحظت سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني هلا بعده عم يعمل، هذا ابن آدم اللي مات بعده عم يعمل، لا انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني هالثلاث شغلات كان هو سبب فيهم، اللي هي الصدقة الجارية، كأن بنى مسجدا مثلا أو طبع كتاب علم، هي صدقة جارية. لو مات طالما الكتاب موجود وعم يستفيد الحسنات، صدقة جارية أو علم ينتفع به. مات الإمام الشافعي، مات أبو حنيفة، مات مالك، مات أحمد بن حنبل، مات الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، العلم الذي تركه هؤلاء أليس ما زال يستفاد منه؟ فإذن هذا العلم صدقة جارية عم ينتفعوا فيه، هم كانوا سببا فيه، هم ماتوا هلا بس هم كانوا سببا فيه. أو ولد صالح يدعو له، جاء ولد ربيه تربيه صالحة علمه الدعاء، كل يوم هالولد بيقول اللهم اغفر لي ولأبي وأمي، هذا عم يستفيد منه، هو كان سببا في ذلك. هل قال الرسول إذا مات ابن آدم انقطعت استفادته من عمل غيره له؟ ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ليش إيراد هذا الحديث بالموضع اللي واحد عم يعمل عمل صالح لواحد من إخوانه المؤمنين كقراءته القرآن عند القبر؟ المقصود من ذلك إيراد الحديث في غير محله، والتشويش على المسلمين، والتشويش على ما ألفه وعرفه المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من بذل الحسنات، عمل الخيرات لمن قد توفي إحسانا لهم، إحسانا لهم. يعني أنت لما تقول شو الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، من بيشمل هذا؟ الأحياء والأموات. معناته هؤلاء الأموات هم الذين يستغفرون وقد ماتوا، أم أنت الحي اللي عم تستغفر لهم؟ يستفيدون أم لا يستفيدون؟ يستفيدون. فإذا هذا من ضد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والرسول عم بيقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، خطيب يوم الجمعة عادة شبول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ما بيشمل هذا الأحياء والأموات؟ يشمل الأحياء والأموات. بيستفيدوا ولا لا بيستفيدوا؟ هذا عملهم أم عمل غيرهم لهم؟ عمل غيرهم لهم في فائدة ظاهر، هذا الذي عليه المسلمون. اجوا ليشوشوا على المسلمين. يجب يا أحبابنا التحذير من أهل الضلال، يجب التحذير من الضلال، يجب التحذير من العقائد الفاسدة، يجب الدفاع عن مذهب أهل السنة والجماعة. كان شيخنا كثيرا ما يقول صار مذهب أهل السنة في هذا العصر كاليتيم الذي لا كافل له، كاليتيم إذا واحد مات أبوه فهو دون البلوغ يتيم، ما عنده كافل، ما عنده حدا يرعاه، ما عنده حدا يهتم فيه، ما عنده حدا يقوم بشؤونه، ما عنده حدا يحفظ من الأذى. هذا أهل السنة صار كاليتيم بلا كافل. شو بدنا نعمل نحن؟ يجب علينا أن ندافع عن مذهب أهل السنة. كيف الدفاع عن مذهب أهل السنة؟ إن واحد يصرخ، إن واحد يعلي صوته بس هذا هو إن يصرخ؟ لا، الدفاع عن مذهب أهل السنة ببيان ما هو مذهب أهل السنة وإظهار الأدلة على حقية مذهب أهل السنة والجماعة. امبارح شفت واحد على التلفزيون كتير مشهور بيقولوا له دكتور فلان، عم يحكي قصة طويلة، هني شوفوا شو عم يعملوا بالناس، صاروا عم يعملوا بالناس شيء اللي هو انه صاروا عم يعتبروا في كثير من الحالات هدول الفاسدين دروس الدين كأن هذا المسلسلات، كأنه التمثيليات، لا يؤمنوا الناس كتير منهم عم ينجذبوا للمسلسلات والتمثيليات، انه بيكون عم يحكي مثلا بيقوم بيحمل الميكروفون بيقوم بيوقف بيصير بيأشر بيصير بيقلد النسوان بيصير بيقلد الاولاد بيصير الناس بيضحكوا بكيفوا بينبسطوا، الجهال اللي فهمهم ضعيف بيقعدوا ثلاث ساعات عاملين هيك، عم يتطلعوا عم يتسمعوا هن مبسوطين. هو شو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم كلام بمرر فيه آيات أمرار وحديث صحيحة، وبمرر فيه السم في الدسم، بمرر فيه العقائد الفاسدة. الجاهل بيقول لك ما شاء الله عليه، هذا عم يبين الإسلام بطريقة حديثة القرن 21. نحن ما بدنا الكلاسيك القديم، قال رسول الله وبس، وقال الله تعالى وبس، وقال الشافعي وقال أحمد. هيك صار بعض الناس عم بيقولوا بأسلوب هيدول، عاملين أنه تمثيلية، أنه بيأخذوا الواحد عم بيحكوا عن قصة مثلا غزوة أحد، بيعملوا التصوير وين؟ عن جبل أحد وعن جبل الرومات، بقول لك وجوا من هون الكفار ولفوا من هون، وجا خالد بن الوليد من هون، والرومات تركوا هالموقع وراحوا نزلوا على الغنائم. بعض الجهال بيقولوا ما شاء الله شو هالأسلوب، هيدا عم فهمنا الدين، هيدا عم بيعبيلنا براسنا على زعمهم الدين الصحيح. وشو عم بيعمل؟ هو عم بيعمل هذا الشيء لشيئين، لتحريف الدين، وهذا شيء ظاهر في كلامهم، ولا قبض المال. صاروا بياخدوا مال كثير، صاروا عمدوا الأرقام، كيف بيقولوا الممثل الفلاني بيقبض هالقد، كمان عزعموا بيقولوا الداعية الفلاني بياخد على الحلقة هالقد، وهذا صار رقم واحد، وهذا صار رقم اثنين، وهذا صار رقم ثلاثة. وهم يفسدون، عم يخربوا ويفسدوا. لا ما هيدا هذا، ما بعرف شو. فواحد من هؤلاء هذا اللي بيقولوا الدكتور قلت بدي اسمع انه صار له شهرة حتى نبه الناس مما يقوله هؤلاء، والعياذ بالله. حكي قصة طويلة عريضة عن قصة امرأة بزعمي كانت في فيغاس قالوا بتدير القمار. فواحد قال من المسلمين قال له انه نحن عندنا بدين الاسلام هذا القمار حرام، ما يصير حرام. فأطلقف انه في دين بيقول انه هذا شيء حرام، شو هذا شيء كتير هالدين قوي، لانه انا عارف اني عم بعمل هالشغلة وما عاجبتني الوضع اللي انا عم بعمله، انا عم بخرب على الناس، عم روح لهم اموالهم. يعني قصة اذا بدي احكيها كل شيء وعم بيحكي طويل كتير بتطلع، هاختصركم لانه هني اللي يروح الوقت. قال فقالت له رحكولي عن الاسلام، فقالوا لنا نحن ما بنعرف انجليزي منيح، هنعطيك نمرة هالدكتور هذا اللي هو الفاسد هذا، وانت يحكي معه وهو بيحكي لك عن الاسلام. قال فاتصلت بي قال وصرت احدثه عن الاسلام، يقول هو، وقلت لها الاسلام دين خير وسماحة واخلاق. قال ودينه حرية الاديان. شفتوا الكفر كيف مره؟ هو بيحكيها بسرعة. قال ودينه حرية الاديان. طيب والعياذ بالله تزعمون أن الإسلام دين حرية الأديان، على زعمكم لما تدعون إليه إذن؟ على زعمكم إذا كان هو جاء بحرية الأديان، تعرفوا شو معناه كلمة حرية الأديان؟ يعني معناته أن الإسلام يسمح لكل إنسان أن يكون على أي دين يريد. طب ليه أنتم تدعوا للإسلام لكان على زعمكم؟ مدام تزعمون أن الإسلام يسمح للشخص أن يكون على أي دين، ليش على زعمكم عم تدعوا للإسلام؟ أنتم جعلتم كل الأديان سواء. لما قلت والعياذ بالله من الكفر أن الإسلام هو دين حرية الأديان، معنى كلامكم أنه لا فرق بين الأديان. هل هذا يوافق القرآن؟ هل هذا يوافق الحديث؟ هل هذا يوافق نهج الرسول والصحابة؟ هذا هدم للإسلام، محاضر على زعمه مليان بشر، ميكروفونات وتسجيلات وتلفزيونات، ولا حدا انهز ولا حدا قال له شيء. الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، هو عم بيقول حرية الأديان. الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فضوعنا الآيتين، واحفظوا هذه الجملة، لو كان الإسلام كما يقولون دين حرية الأديان لما أرسل الله الأنبياء، لكان الله ترك الناس حتى يدينوا بما يشاءون. لكن الله أرسل الأنبياء لشو؟ لماذا أرسل الأنبياء؟ للدعوة إلى شو؟ إلى دين الإسلام، حتى يتبع الناس دين الإسلام. هذا معناته، والعياذ بالله من الكفر. هذه كثير صايرين عم بيقولوها، كثير صايرين عم بيزدوا هالكلمة. انتبهوا وعلموا الناس بأن من اعتقد هذا فهو كافر. كيف وصل المسلمون إلى الصين والمغرب؟ الصين بالجزيرة العربية، الصين بالحجاز. كيف وصلوا الصحابة إلى الصين؟ كيف وصلوا إلى المغرب؟ إنه قاعدين بالبيت، إنه قاعدين ببيوتهم، وصلوا للصين في نشر الإسلام، وإلى المغرب في نشر الإسلام وهم قابعون في بيوتهم، أم ذهبوا ونشروا الإسلام وجاهدوا في سبيل الله وأدخلوا الناس في الإسلام بالجهاد؟ أدخلوا الناس في الإسلام. فالكلمة اللي عم بيقولوها كلمة كتير خطيرة، هذه هدم للدين، حذروا منها وحذروا ممن يقولها. قولهم الإسلام دين حرية الأديان والعياذ بالله من الكفر والفساد والضلال، هذا ضد القرآن وضد الحديث. وين بدهم يروحوا بالقرآن؟ القرآن موجود بين أيدي الناس. وين بدهم يروحوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي رواه البخاري ومسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لو كان كما يقولون لما الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا يحرفون دين الله، يحرفون دين الله، يكذبون القرآن، يكذبون الحديث، يجب أن يحذر منهم. قلت لكم مرة خالد الجندي، أنا سمعت بنتي على التلفزيون ذكر جزءا من آية في سورة الكهف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال بقى اللي عاوز يرتد يرتد، لكن ليترك هذا السلوك بينه وبين ربه ولا يخرج به إلى الناس. قال اللي عاوز يرتد يرتد، معنى كلامه أنا أسمح للكافر أن يكفر، معنى كلامه أنه مسموح للكافر أن يكفر، قال ما يطلع فيها للناس، يخليها بينه وبين ربه، قال والعياذ بالله من الكفر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني الله تعالى هيأ لهم النار. الذين يكفرون ويموتون على الكفر أين سيكون مصيرهم؟ وين؟ في جهنم خالدين فيها أبدا. هذا مثل المؤمن، هذا مثل حال المؤمن الذي مات على الإيمان، هم يساوون، يقولوا ما في فرق، حرية على زعمهم، يقولون حرية. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية مثل شر البرية؟ أعوذ بالله. الشفت عم يكذبوا القرآن ويكذبون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يسكت عنهم؟ لا يجوز. الذي يستطيع أن يرد يجب عليه أن يرد، الذي يستطيع أن يعلم يجب عليه أن يعلم، الذي يستطيع أن يبين يجب عليه أن يبين، حتى لا يتبعهم الناس. كثير من الناس تبعوهم لأنه أكثر الناس جهال، لا يتعلمون علم الدين من أهل المعرفة الثقات، جهال بيتفرجوا على التلفزيون وبيطالعوا ببعض الكتب فبيطلعوا ضالين مضلين. أكثر الناس هذا حال صاير اليوم، فيجب علينا أن نبين لهم. من شاء الله له الاهتداء يهتدي، ومن لم يشأ الله له ما بيهتدي، لو كان الذي دعاه نبي من أنبياء الله. لكن نحن علينا أن نبين، يجب علينا أن نبين. قال شيخنا رحمه الله: فيستلزم ذلك رجوع الروح إلى البدن كله، وذلك ظاهر الحديث أو إلى بعضه، إنه ثبت أن الروح سيعود إلى الجسد، مثل ما ثبت كمان في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حين يسوى التراب على هذا العبد أنه يلقن. شو منقول بالتلقين؟ يا عبد الله ابن أمة الله، يعني عم نخاطب من يسمع، فشو بيقول هو؟ أرشدني يرحمك الله، يعني تستمع، يقول أرشدني يرحمك الله. شو بتقول له أنت؟ اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما يقول لك أرشدني معناته سمعك، وهذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتأكد عود الحياة في القبر إلى الجسد مزيد تأكيد تأكد في حق الأنبياء، فإنه ورد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. صححه البيهقي وأقره الحافظ: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، يصلون صلاة يستلذون بها. الأنبياء كل الأنبياء أحياء في قبورهم، والأنبياء أجسادهم لا تبلى، لا يحصل لها بلى. لما قال الرسول للصحابة عليه الصلاة والسلام أنه بعد موته إذا واحد سلم عليه قال: إلا وقد رد الله روحي ولا أردن عليه السلام. فقال له بعض الصحابة: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ أي بليتا. ما كانوا سامعين بعد أن أجساد الأنبياء لا تبلى، هن معودين أن الناس لما يموتوا بعد مدة من الدفن شو بيشوفوهم؟ جسمهم بليا، هذه العادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وكذلك شهداء المعركة أحياء عند ربهم. يعني شهداء المعركة أول ما يموت شهيد المعركة، أول ما ينزع الروح من جسمه تصعد به الملائكة إلى الجنة، روح الشهيد يكون في الجنة، يحصل له هناك أن يصير في شكل طائر أخضر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش. الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن أرواح الشهداء لما قال في حواصل طير خضر، شو معناته؟ أي تكون الروح في شكل طائر أخضر، تسرح في الجنة، تأكل من ثمار الجنة الروح، تسرح. هذا نعيم اسمه أحياء عند ربهم، أي في المكان الذي هو مشرف عند ربهم وهو الجنة. أثر هذا النعيم يصل إلى الأجساد فتبقى كما هي، تبقى مثل ما هي، الدم يجري فيها. مش بعد ما حصلت غزوة أحد بأيام معاوية، بعد عشرات من السنين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، عم يحفروا بالأرض في تلك الناحية، بدون يجروا الماء في الأرض، فوجدوا جثة واحد من الصحابة الذين كانوا ماتوا في تلك المعركة، وكان قد جرح في المعركة وواضع يده على جرحه، فرفعوا يده فنزل الدم بعد عشرات السنين. هلأ أنت تنجرح يطلع منك شوية دم، أو يعملوا لك حجامة، أو يشيلوا لك دم للفحص ما يحطوه مثل ما هو، أو يضلوا عم يحركوه، شو بيصير فيه؟ بيتجلط وبيجمد الدم، معروف هذا حين يتعرض للهواء. هذا الشخص بعد عشرات السنين، هذا الشهيد دمه كما هو يجري في عروقه، مع أنه ميت بس شهيد، له منزل عند الله. أثر النعيم الحاصل لروحه في الجنة يصل إلى الجسد، فيبقى الجسد طريا والدم يجري فيه. كما أن الشمس بعيدة عنا، قديش بعيدة عنا الشمس؟ الله أعلم. أثرها يصل إلينا، ما بنستفيد نحن من الشمس؟ بلا، ما بيقولوا لك في فيتامين تستفيده أنت، فيتامين دي تستفيده، الجلد بيستفيد من خلال دخول أشعة الشمس، بيستفيد الجسد هذا الفيتامين من الشمس. الأرض أليس تستفيد من الشمس؟ الزرع بتستفيد من الشمس؟ الماء يحصل له فائدة من الشمس. قديش بعيد الشمس عن هذه الأرض؟ بعدا شاسعا، وتحصل الفائدة، والشهيد روحه يسرح في الجنة في شكل طائر أخضر، وآثار النعيم الحاصل للروح يصل إلى الجسد فيبقى طريا. وهذا شيء مشاهد ومنقول بكثرة، حصل لناس من أحبابنا ولناس في السابق، وما زال يحصل لي الشهداء الذين يموتون يقتلون في سبيل الله. ثابت البناني رضي الله عنه، اللي هو كان تلميذا خاصا لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان تلميذ خاص لأله، كان كلما دخل عليه يأخذ بيده ويقبلها، يقول: بأبي هذه يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبل عينه ويقول: بأبي هذه عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أزهد الناس وأتقى الناس وأحسن الناس، اسمه ثابت البناني. حين دفن اثنان اشتركا في دفنه، وقعت لبنة فنزل أحدهما يأخذ اللبنة، هلا دفنوه فوجده قائما يصلي في القبر، والآن قد دفنه وجده قائما يصلي، فقال لأخيه: انظر أترى ما أرى؟ قال له: اسكت، انه خلص نحط نحن نكمل الدفن ونخرج. شايفه واقف ويقرأ القرآن، هذا شيء ثابت، ليس قصة مجرد قصة تحكى، ثابت، رواه الحفاظ، حفاظ الحديث رواه ذلك. فذهبوا إلى ابنته فقالوا لها: ما كان حال أبيك؟ قالت: منذ 50 سنة والدي يقوم الليل قبل الفجر يدعو بدعاء، يقول: اللهم إن كنت أعطيت أحدا من عبادك سوى أنبيائك أن يصلي في قبره فأعطني ذلك. قالت ولم يكن الله ليرد دعوته. 50 سنة يقوم الليل ويدعو هذا الدعاء من حبه بالصلاة من حبه بالعبادة. بس قديش؟ 50 سنة. إذا واحد قام ليلة من الليالي بركعتين بصير بينه وبين نفسه ما شاء الله عليك، بيوم قمت بالليل صليت ركعتين، قام صلى ركعتين، مش قام. 50 سنة يصلي بالليل، 50 سنة يصلي بالليل. شو هالمحاربة للنفس؟ هؤلاء الذين جاهدوا، بتلاقي هدول اللي بسموا حالهم دعاة عم بجمعوا المال وبجمعوا السيارات وبجمعوا القصور، عنده القصور. هذا من علامات الزهد، من علامات الذي يشتغل للآخرة، عم بعمر قصور ومزارع وسيارات ويجمع الأموال. هذا من علامات أهل العلم الصادقين؟ لا، ليس من علامات أهل العلم الصادقين. أما هذا من الزهاد العباد الأولياء الصالحين، فكان يصلي في قبره. لأنه هلا بعض الناس بيقول لك شو الخرافات اللي بتحكوها، واحد ميت شافوه عم يقرأ قرآن. سمعت واحد مرة من هؤلاء مجسم نفات التوسل قال من القصص اللي نحن بنحكيها على هذه خرافات عزعمه، أن نحكينا قصة واحد هذا في بلد شيخنا رضي الله عنه، أهل البلد هم رأوا ذلك، مسلمون ننقل عنهم من أهل الصدق والثقة، قالوا ذهبنا لندفن شخصا من أهل البلد فانهدم علينا حائط قبر مجاور، فإذا بصاحب القبر قاعد يقرأ القرآن، فقال ردوا علي ردوا علي، يعني رجعوا التراب. قاعد مبسوط، هذه الدنيا خلاص ما بده. فواحد منهم يحكي يقول هذه السخافات على اللي بيحكوها، حصل لثابت البناني رواه حفاظ الحديث، هذا شيء ما بيحصل للمؤمن في قبره. القبر فيه عجائب وغرائب. أخونا اللي حكينا عنه بالدرس الماضي بعد 22 سنة من الدفن وجدوه كما هو، تفنوه كما هو وجسده كما هو، ونمت الحشيش الأخضر في قبره. الناس رأوا ذلك، ما نحن اللي شفنا، ما نحن اللي شاهدنا. الناس حتى ما بيحبونا اللي شافوا كمان، لا يحبوننا اللي شافوا وهم حكوا ذلك. مش انه مثل تلاميذ الشيخ عبد الله رضي الله عنه رأوا بعينهم هذا الأمر، له دليل على صدق هذا الرجل في المنهج الذي علمه، له منهج أهل السنة والجماعة، دليل على صدقه لأنه هذا يتبعه. لو صدق هذا المتبوع يكون هذا التابع على هذا الحال؟ هو يتبع هذا الرجل الصالح. لو صدق المتبوع يكون هذا التابع على هذا الحال؟ جسده بعد 22 عاما كما هو، والكفن كما هو، ونبت الحشيش في قبره، وقد تعلم التوحيد والتنزيه وأن الله موجود بلا جهة ولا مكان، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. فمعناته هذا الرجل صادق، وهذا الذي تبعه وهذا التابع صادق. هذا اللي حصل لثابت البناني، ماذا يقال عنه؟ الله تعالى أكرمه بشيء غريب عجيب بعد أن مات. كان يدعو الله تعالى: اللهم إن كنت أعطيت أحدا سوى أنبيائك أن يصلي في قبره فأعطني ذلك. 50 سنة يدعو الله وهو يقوم الليل، وهذا وقت استجابة الدعاء، وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، واستجاب الله دعاء. فبيحصل هلا ما بيحصل هلا ما في تخلو هذه الدنيا من الأولياء. سيدنا علي رضي الله عنه قال: لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. دائما في ناس من الصالحين من القائمين بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال هذا الأمر قائما، لا يزال هذا الأمر، بده يبقى هذا الأمر قائم إلى النهاية، ويبقى دعاة لهذا الأمر، لا يزال فئة من المسلمين يدعون لهذه العقيدة، يدعون لهذه العقيدة وإن قلت مع الزمن، بس في فئة يدعون لهذه العقيدة. الرسول قال: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ضيبة فرقة، فئة من هذه الأمة ظاهرين وقائمين بالحق، مهما خالفهم المخالفون يبقى فئة ثابتون، يبقون ثابتين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. إذا هلا كل اللي بمنطقتك خالفوك بضروك شيء عند الله في عقيدة؟ ما بضروك، ما بضروك، إذا خالفوك كل أهل بلدك بضروك عند الله ما بضروك عند الله، المهم أن تثبت أنت على الحق. وقلنا أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا كثروا أهل الضلال ما تصاروا كتار بمشي معهم، لا أعوذ بالله. إذا قل أهل الصلاح حيث أنت، أهل التقوى حيث أنت، ما تصاروا قليل لكن ما بمشي معهم، لا. ولا يضرك قلة السالكين، أول من أسلم مع الرسول علي، خديجة، سيدنا أبو بكر، بلال الحبشي، فئة مجموعة قليلة من الناس، هل ضر الرسول هذا؟ لا، ما ضر الرسول هذا. قلة الذين اتبعوه في بداية الأمر ضره ذلك؟ لا، ما ضر الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه، يعني وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، يعني بيسمع معناته الروح في الجسد، لما عمول عم يسمع معناته رجع الروح إلى هذا الجسد فيسمع. ورد في الحديث قبل ما يرجع هذا الروح إلى الجسد، إن كان هذا الروح روح إنسان مؤمن من الطيبين فإنه يقول قدموني قدموني. عم تشوفوا جنازات للطيبين كم تكون سريعة. ذكرين لما مات الشيخ عبد الله الحمصي رحمه الله، من مشى في جنازته رأى كم كانت سريعة روح المؤمن الطيب، يقول قدموني قدموني. روح الكافر يقول يا ويلي إلى أين تذهبون بي، أخروني أخروني. بعض الناس بيقولوا من العجقة تأخر. رأيت أحد دعاة الضلال جنازته بدها ضيقة لتوصل، بقيت مدري قديش لوصلت للمقبرة، حطوه على التلفزيون. بعض الناس صار يقولوا من كثرة الأحباب اللي إجوا وصار زحمة ما كان يوصل جنازته، ما يعرفون عن حاله. هو كان من أهل الضلال، من الدعاة إلى الضلال والكفر، يكذب القرآن ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي مات على تكذيب الله والرسول وين هذا رايح؟ إلى جهنم وبئس المصير. فهذا من هؤلاء اللي بيقولوا أخيروني أخيروني يا ويلي إلى أين تذهبون بي. الله يسلمنا. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. لما يقولوا في هذا الرجل، هذا لأنه هذا ضمير، هل الإشارة وذا ضمير، يعني إلى هذا المعهود عندك، اسمه المعهود الذهني، مش معناته أن الرسول جنبه، لا، صلى الله عليه وسلم. ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في المعهود في ذهنك محمد عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن أي الكامل، يعني الولي الصالح التقي، فيقول أشهد أن لا، أشهد أنه عبد الله ورسوله، وبينطق بالشهادتين كمان، الله يجعلنا منهم. فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قلنا هذا ليس للأنبياء، الأنبياء مقعد في الجنة، الأنبياء لهم مقعد في الجنة، هذا لغير الأنبياء من المؤمنين. وأما الكافر يعني المعلن أو المنافق، يعني الذي كان يظهر الإسلام الإيمان ويبطن الكفر، هذا اسمه منافق. فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال لا دريت ولا تليت. هلا هو هون بشدة خوف واندهاش، لما يقول لا أدري يكون في شدة خوف واندهاش، فيجيب بحالة الذي يتكلم عن سبق لسان. فيقال لا دريت ولا تليت، يعني هذه الكلمة تقال للإهانة. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني الإنس والجن لا يسمعون، من يليه البهائم تسمع، الملائكة تسمع الصيحة التي يصيحها الكافر حين يضرب بالمطرقة بين أذنيه، ما بموت، فأنه خلاص ما بقى في موت. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، يعني منكرا ونكيرا. واسم منكر معناته مخوف، أي شيء يخاف منه، منكر ونكير، نكير معناه مخوف أي شيء يخاف منه. في واحد من أهل الضلال في الأردن يدعو إلى عقيدة المعتزلة، فكان ينكر عذاب القبر وينكر سؤال القبر. قال كيف ملكه اسمه منكر ومنكر معناته شيء منه منيح؟ قال كيف ملكه اسمه نكير ونكير معناته شيء منه منيح؟ يريد الإنكار، يريد التشويش على المسلمين، جاهل. فالعلماء يقولون منكر معناه مخوف، مخوف يعني شيء من شأنه يخاف منه، يخاف منه، يخاف منه عادة الناس إذا رأوا يخافون منه عادة. ونكير معناه مخوف، مش معناته أنه شيء غير حسن في شرع الله، مثل لما تقول عن الزنا منكر وعن شرب الخمر منكر، لا ليس من هذا القبيل. معناه مخوف، شيء يخاف منه، شيء من شأنه يخاف منه. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر. هذه كمان مثل عند العرب، يقال إذا الشخص عرف شيئا ما كان سمع به من قبل فيسكت وينقطع لاستغرابه مما سمع، يقول فبفيه الحجر، لأنه عادة إذا واحد بتم الحجر بيحكي، معناته سكت لشدة دهشته مما سمعه لأنه ما كان عرفه قبله. سيدنا عمر لما عم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يتعلمون من الرسول، قال: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر، معناه ما كان سمع بهذا من قبل، الآن سمع، أكيد صدق وآمن واعتقد، لكن استغرب. مثل إذا أنت عم تحكي لك شغلة أنا من الشرع بس أول مرة بتسمعها فبتستغرب، تسقط، تندهش، مش معناته أنه أنكر، لا، أو ما عجب ما عجبه ذلك، لا، معناته اندهش وسكت لأنه ما كان سمع بذلك من قبل، بس آمن وصدق وقبل من الرسول اللي عم بيقول له إياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان، هيك لما يستعملوا اللفظ بيكون الصحابي اللي عم يروي الحديث شك، من باب الأمانة هو عنده أن أقول أنا قال رسول الله، فبيقول الميت أو الإنسان، يعني الرسول قال هاي أو هاي، أنا ناسي هلأ، بس أنه من صدقه وأمانته بيقول إذا قبر الميت أو الإنسان، يعني الرسول قال هاي، قال الميت أو قال الإنسان، بس هو اللي الصحابي هلأ شاكك بيكون. أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. أسودان أزرقان لون واحد، يعني سواد وعلى زراء، يعني هيك معناته مثل الكحل الغامق يعني. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك، أنه عم يسألوه أنه عارفين أنه بيقول هيك، أنه لما يجوا عند المؤمن بيعرفوا أنه نجين عند المؤمن. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، يعني 70 بالطول و70 بالعرض، وينور له فيه كنور القمر ليلة البدر، مش مثل الكهرباء، أجمل من الكهرباء بكتير. فيقال له: نم، هذا التقي. فينام نوما حقيقيا، يعني كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله، يعني ينام نوما هنيئا من غير انزعاج، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، حتى يبعث، يعني بيبقى نايم مش ميت، خلص بعد رد الروح ما بيعود بموت، قلنا مش عرفتش يعني منه ميت، يعني منه ميت مرة طيلت معناته. فإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. قلنا نحن الكافر بعد أن يموت يعرف الحق، الكافر بعد أن يموت يعرف الحق، عشان إذا واحد سألك كيف الملكين بيسألوا للكافر، هو حيجاوبها جواب لا أدري. ففي شغلتين مهمين أنه تعرفوهن: أن الكافر إذا مات بعد موته يعرف الحق، معرفة لا يستفيد منها، خلاص ما بقى يستفيد، الكافر بعد ما يموت يعرف الحق وبيعرف أن محمد رسول الله وأن الله لا يشبه شيئا ليس كمثله شيء، بعد ما يموت بيعرف، هل يستفيد من هذه المعرفة بعد موته؟ لا. فلما هن عم يسألوه الملكان يسألاني عن شيء كان سبق له اعتقده، الآن هو تخلى عنه. أضرب لك مثل للتسهيل، إذا واحد كان بوذي أو مجوسي مثلا دعوته للإسلام فتشهد ودخل في الإسلام، فقلت له أنت بالزمانات شو كنت تعتقد؟ وقال لك نحن كنا نعتقد أن هذا الصنم بوذا، أن هذا بينفعنا أو بيطعمينا أو يخلق لنا كذا، أو كنا نعتقد المجوسي قال لك أن النار هي تخلق الخير والنور يخلق الخير. هذا عم يحدثك عن شيء مضى قبل معرفة الحق، هل يضر هذا الحديث عن شيء مضى له قبل إيمانه؟ لا ما بضر. هاي الشغلة الأولى اللي مطلوب تعرفوها. الشغلة الثانية بيقولوا العلماء وأن هذا الكافر يجيب عن شدة دهشة وخوف فيخرج منه الكلام مثل سبق اللسان، يعني مثل اللي عم يحكي بلا إرادة، مع أنه هو حيجاوب بعد أن عرف الحق، يعني ما بقى هو ثابت هلا على الباطل. ثم يقال للأرض التائم فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، يعني هيك اللي على اليمين تجي على الشمال واللي على الشمال تجي على اليمين، وبيتألم وبيصرخ بيتعذب بيتوجع بس لا يموت، ما بيموت، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. أما المؤمن العاصي الذي شاء الله له العذاب في القبر فغاية عذابه كما ورد عن بعض السلف في الأثر 7 أيام، والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما، يعني الحافظ ابن حبان قال هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح. ففي الأول منهما إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر والإحساس، وفي الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم، وذلك ما لم يبلى الجسد. أما إذا بلي الجسد فروح التقي تصعد إلى الجنة وتعيش في شكل طائر تأكل من ثمار الجنة، وروح الكافر تنزل إلى سجين في الأرض السفلى، هذا مكان استقرار أرواح الكفار بعد بلى الجسد إلى يوم القيامة، اسمه سجين، هو مكان تستقر فيه أرواح الكفار، وكمان سجين سجل أهل الشقاء يسجل فيه أسماء أهل الشقاء بعد موتهم، روحه يؤخذ إلى تلك الجهة ويسجل اسمه أنه في ديوان أهل الشقاء. الله يحفظنا، الله يسلمنا، الله تعالى يحفظنا من كل أنواع العذاب في القبر وفي الآخرة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.